قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سميت هذه السورة بسورة الروم لذكر اسم الروم فيها، ولم يذكر لفظ الروم في القرآن في غير هذه السورة. وغالب من ينظر في أسماء سور القرآن إذا كان الاسم غالبا في السورة لم يتكرر في غيرها تسمى بها، فالأعراف لم تكرر إلا في الأعراف فسميت به سورة الأعراف، والفيل لم يتكرر إلا في سورة الفيل فسميت به سورة الفيل، وكذلك العنكبوت وكذلك الروم، ولها نظائر وأشباه كثيرة. أما أصل المسألة فإن فارس كانوا مجوس يعبدون النار وثنيين، والروم كانوا أهل كتاب نصارى، فانتصرت فارس على الروم في أول الأمر، لكن المقصود أنه شق ذلك على المشركين، أشق ذلك على المسلمين، وفرح المشركون للقرب، القرب في الدنو من الديانة، فالمشركون أدنى إلى الوثنية والمسلمون أدنى إلى النصرانية، يعني أن كلاهما دين سماوي، وإن كان النصرانية التي كانوا عليها دين باطل، ففرح المشركون. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أنه عن قرب يعني عن سنين سينتصر الروم على المشركين. سمع ذلك أبو بكر، وأبو بكر أعظم الموحدين وأجل من يؤمن بالغيب من هذه الأمة. فلما أخبر قريشا بهذا تراهن مع قرشي آخر على أن ذلك لن يقع في زعم القرشي، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه واثق من أن ذلك سيقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، وأبو بكر يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. لما كان ذلك مضت 5 سنين من المراهنة بينهما دون أن ينتصر الروم على الفرس، وهم قد جعلوا الزمن بينهما والأجل 5 سنين. فلما جعلوا الزمن بينهما 5 سنين وانتهى الأجل ولم يأتي، عاد أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم، فالآية تقول في بضع، والبضع من 3 إلى 9، فالصديق اختار 5، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد في الخطر ويدفع في الأجل. يزيد في الخطر يعني على ماذا تراهنتما؟ على 100 بعير، اجعلها 200 وزد في الأجل. فأخبر الصديق خصمه من قريش بهذا وزاده إلى 9. ثم لم تمضي سنتان بعد تلكم الخمس إلا وانتصر الروم كما أخبر الله، كما أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم، على الفرس. فظفر أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالرهان. هذا مجمل